الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده تعالى ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد، أو مع كتابين في الحقيقة جديدين، مع مشروع الألف كتاب قبل الممات. وهذان الكتابان هما الأول اخترته هو الأسس الفلسفية للألمانية لعادل ظاهر، والكتاب الثاني هو الألمانية من منظور مختلف لدكتور عزيز العظمة، وهو دكتور عادل ظاهر في الحقيقة، وكلاهما يعيش في الغرب ومتغرب تقريبا سلوكيا وفكريا وبدنيا وتجنسا كذلك. لأول وهلة يبدو أن عزيز العظمة يسير على درب عادل ظاهر في مناقضة كل ما يقول، لكن بالعودة إلى تاريخ الطبع للطبعة الأولى لكلا الكتابين، فإن كتاب عزيز العظمة قد ظهر قبل أن يظهر كتاب عادل ظاهر. فذلك كل ما سنجده من استهزاء ببعض الطروحات العلمانية عند من لا يرتضيهم عادل ظاهر نراها ستكون موجهة إلى عزيز العظمة، على الرغم أن كتاب عادل ظاهر أقول على الرغم بأن كتاب عادل ظاهر يعالج المسألة من أبعاد فلسفية، ويعالج كتاب عزيز العظمة يعالج من أبعاد تاريخية موضوع العلمانية، يعالجان موضوع العلمانية من منظورين مختلفين. يعني ابتداء أريد أن أسجل موقفا في قراءتي لكتب العلمانيين. الأمر الأول، نجد أولا أن كتبهم فيها كثير من الحشو وكثير من ترداد الكلمات التي لا معنى لها. كنت أريد أن أقول شيئا فغاب ضمن السياق الأول، وهو أن كتاب عادل ظاهر هو في شيء جديد من كتبه الأخرى، لكنه في أغلبه وخاصة مقدماته الأولى قد أخذها من كتابه الوحي والعقل، أو العقل والنص وهكذا، كذلك من كتابه الآخر يتكلم عن مرجعية الأخلاق. مرجعية الأخلاق أين تكمن؟ فله كتابان في هذا الأمر عادل ظاهر، وله كذلك له بحثان في هذا الكتاب قد نشرهما في مجلات فكرية ما. فكتابه مجمع من كتابين له ومن بحثين قد سبق نشرهما. فهل عزيز العظمة جرى فيما كتب على ملاحقة ما يقوله عادل ظاهر في كتبه السابقة أم لا؟ هذا موضوع يعني من الصعب الآن لباحث لا يملك كثيرا من الأدوات والمعرفة الشخصية بكليهما وبواقعهما أن يجيب عليهما، لكن واضح أن كل واحد منهما يتقفى أثر الآخر بالنقد بل والاستهزاء كما سيأتي. أعود إلى النقطة التي ابتدأت منها، وهي أن الموقف من أمرين: الموقف من الكتب التي يصدرها العلمانيون، والموقف من التناقض الصارخ بين السلوك وبين الفكر. الأمر الأول أن كتب العلمانيين جملة، هذا أتحدث عن كل كتاب علماني يصدره علماني ما، فله سمات. السمة الأولى أنك تستطيع أن تعرف ما يريد الكاتب من خلال مقدمته. هذه سجلتها من قبل، هذه النقطة سجلتها وقلتها من قبل سابقا، وكلما قرأت كتابا كلما تأكدت لدي هذه القناعة. فإنك بعد أن تقرأ المقدمة فتدخل في الدار، تجد أن المقدمة على الطرق الأقدم أنها المتن، وأن ما في داخله هو الشروح والتطويل والفجاجة وكذلك الحشو الزائد الذي لا قيمة له. مما يسجل كذلك على كتب هؤلاء القوم خاصة هذين الكتابين وغيرهما خاص وغيرهما كذلك أن الكثير ممن يكتب يكون قد ضمن أمورا متعددة. ضمن أولا أنه حين يكتب أنه مدفوع الثمن، يعني فمثلا هذا كتاب الأسس الفلسفية العلمانية لعادل ضاير والعلمانية من منظور مختلف، قد فرغ الكاتبان من أجل الكتابة من قبل مؤسسات بحثية، ولذلك تجد هذا الفارق بين من يكتب مضاد له ما يدفع من جهده ليشتري الكتب ويفرغ من وقته بعد كسب الرزق أو ما شابه ذلك من أجل أن يكتب شيئا مهما للأمة، على الرغم بأنهم يزعمون أن الكتابة الدينية أو الكتاب الفكر الديني كما يسمونه أنه كتاب سهل التجميع، وهذا غير صحيح. هم الحقيقة يتقممون، عندما تقرأ الكتب تجد أنهم يكتبون هكذا كأنهم يعني في مجالس المصاطب وليس بعمق يعادل ما يكتبه المرء هو وفي نظره وفي وجدانه وفي قلبه مراقبة الله ومنفعة الأمة. فأولا هؤلاء لا يجدون المشقة التي يجدها الكتاب الآخرون لأنهم يتفرغون بالدفع، يعني تدفع لهم، هذه حالة معينة. وذلك أنا أشكر أخا لي نباني إلى كلمة قالها رضوان السيد عن عزيز العظم وعن جر طرابلسي أنهما يكتبان ونظرهما إلى الغرب وليس إلى الأمة المسلمة. قد وافقه في موضوع عزيز العظمة، عزيز العظمة في هذا النفس أنه لا يكتب لهذه الأمة، ولكنني في شك في كتابة جر طرابلسي إن كان تقييمي صحيحا لما يكتب. فهو يكتب من أجل أن يدخل دائرة الباحثين، ولك أغلب كتب جر طرابلسي تقوم على نقد الآخر، على نقد الآخر والنقد العلماني، يعني نقد العلمانية من داخلها. كتب النقد الديني باعتباره نصرانيا جر طرابلسي فهو حذر من هذا الجانب بخلاف الآخرين غير متهمين. عادل ظاهر من جبل عامل الذي تسمى اليوم البقاع، قديما تسمى جبل عامل واليوم تسمى البقاع، وذلك يميل القلب لأن أصوله شيعية، والله أعلم لا لم أحقق، ولكن ولادته في هذا المكان وانتسابه لهذا المكان يلقي بظلال أنه أن أصوله رافضية. وعزيز العظم معروف هو شامي دمشقي ينتهي يعني ينتسب إلى عائلة العظمة، لكنهم لا يمتون إلى هذه الأمة إلا بمقدار فاعلية الآخرين فيها. إذن النقطة الأولى التي يجابها المرء عند قراءته لهؤلاء الأشخاص العلمانيين أنهم يعني أنهم مرتاحون جدا في قضية الكتابة، يعني هناك مؤسسات تدعمهم، هناك مؤسسات تراجع ما يكتبون، هناك مؤسسات تحصل لهم ما يريدون الكتابة. هذا ليس خاصا بعايض القرني، تعرفون لما قام الشيء بشيء يذكر لما انتقد الشيخ عايض القرني في كتابه الذي لم يخرج ربما اسمه لا تيأس، لا أعرف خرج أو لا ربما خرج، ولما اعتذر على أنه سرقه فقال أنا يعني طلبت من الناشر أن يبحث لي عن مبحث هذه المادة في الكتب ويضيفها، فكان يعني غيره يكتب ويضع اسمه وكذا هو اعترف. فهذه ليست خاصة بهذه البيئات التي تنتشر ولا تجد مشقة في النشر، فبل هي كذلك يعترف هؤلاء الكتاب بأن الكثير من المواد تحصل لهم من قبل الآخرين، يعني يقرؤون ويتقدم لهم من قبل مراكز البحث ومن قبل المعتنين بمثل هذا الأمر. الأمر الثاني أنهم لا يعانون مدى قضية النشر، عندما ينشرون كتبهم لا يجدون المشقة، تتلقف كتبهم قبل أن تخرج ويعتنى بها، بخلاف الكتاب الإسلامي اليوم محارب ومعادة، وخاصة إذا يتحدث عن وقائع حقيقية وعن أفكار لها رجالها ولها دولها ولها مؤسساتها وأبحاثها. ف فلذلك تجد الحرب الشديدة ضد الكتاب الإسلامي. فولا يغرنك قصف العلمانيين حين يتحدثون أن الأمة في حالة تراجع فكري بسبب اهتمام القراء للكتاب الإسلامي. في الحقيقة الكتاب الإسلامي يشق طريقه بحرب حقيقية وذاتية، يعني لا يوجد الكتاب الإسلامي ليس مدعوما، ليس مدعوما الكتاب الإسلامي اليوم، وربما تجده في بلد فتضطر أن ترسل للبلد الآخر أن يرسله لك، لا تجد هذا البذل. أما كتب هؤلاء مطروحة، يعني هذه المؤسسة التي كان قائم عليها اللي هي مركز دراسات الوحدة العربية، هذه يعني اللي كان يقوم عليها خير الدين حسيب العراقي، هذه هي التي نشرت هؤلاء وعرفت الناس بهم، وكان يبذل لها الملايين، كان صدام هو القائم على دعم هذه هذا المركز. فلما ذهب صدام فمات أظن خير الدين حسيب، يعني تراجع الدور. فالمال له فعالية، ولا تتفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. فهؤلاء عندهم المال وعندهم نشر. الكتاب الإسلامي يعاني حربه بذاته، هو يعاني، والناس يحبون النشر في الكتب الإسلامية بسبب رغبة الأمة فيها، ليس بسبب دعم المؤسسات لها، لا يوجد الحقيقة. يكذبون حين يقولون أن الكتاب الإسلامي يلاقي دعما. ربما بعض الكتب التي تنصر أفكارا ما تجد من ينصر الأفكار يدعمها دعما جزئيا ما، لكن هذه الكتب قليلة جدا. ونتحدث عن الكتاب الإسلامي الراقي العظيم الذي فيه منافع، الناس يدفعون المئات والآلاف من أجل تحصيل هذه الكتب. الكتب الألمانية أرخص ومبذولة، مع أنهم لا يوزعونها مجانا كما تفعل بعض المؤسسات الإسلامية على قاعدة برنارد شو. الكتاب المجاني لا يقرأ، الكتاب المجاني لا يقرأ، يعني حين تأخذ الكتاب بلا ثمن لا تبذل جهدا لتحصيل ما فيه من أفكار، وربما تستصغر قيمته العلمية تبعا لقيمته المادية أو الثمنية القيمية. على كل حال المرء، هذا ما أريد أن أسجل في ابتداء النقطة الثانية التي أسجلها، أن المرء في الحقيقة، في الحقيقة ولا بد أن يراعي هذا، أنه يشعر بالقرف حين يرى هؤلاء من خلال ظل، من خلال ظلهم الواقعي. يعني لا يغرنك أبدا ما يطرحون من أفكار، فإن واقعهم السلوكي هو واقع مهين حقير قبيح قذر، يعني من كل جوانبه، من كل جوانبه. السلوكيات التي يمارسها العلمانيون العرب خاصة، والعلمانيون كل العلمانيين الآخرين، تجد أن سلوكهم مقرف. وحين تنبش هذا الجانب من عوالمهم إنما تنبش قذارات وسلوكيات باطلة. يعني لو فتحنا مثلا موضوع وأول التزام خلقي، أول التزام خلقي يعيشه الإنسان قبل كل شيء، والتزامه في بيته في أسرته، أول التزام خلقي قبل أن تلتزم مع البائع مع المشتري، قبل أن تلتزم خلقيا مع الأستاذ والمعلم، قبل أن تلتزم خلقيا مع الحكومة وتوجد عقدا ما بينك وبينها، قبل أي شيء، فإن الالتزام الخلقي الداخلي المتعلق مع الرجل مع زوجته، الرجل مع أبيه، الرجل مع أمه، الرجل مع ابنه مع ابنته، يعني هذا هو المظهر الأول بمقدار عمق أفكارك وطهارتها وجمالياتها بغض النظر عن مرجعيتها. ما أتكلم الآن مرجعيتها دينية مرجعيتها علمانية، لكن أتكلم عنها عما هي هي عليه. فإنك تجد إن هؤلاء من أقدر خلق الله سلوكا. أنتم وكتبت هذا قريبا ربما يعني تعرفون قصة، قصص مثلا العلمانيين والوجوديين وغيرهم إلى أي درجة من القذارة كانوا فيها. لو أخذنا جان بول سارتر ومع عشيقته الفرنسية اليهودية، وكيف كانت تنشئ هي تخبر بعض تلاميذها وتخرج بعض تلاميذتها، أخرجنا مثلا كيف كانت تقيم الحفلات الجماعية الجنسية الحقيرة بين الرجال والأطفال والنساء وإلى آخره، وكيف كانت هي كذلك تعاني مرض الشذوذ الجنسي مع الرجال مع النساء وهي امرأة وكيف هو وهكذا وهكذا كلهم هكذا ليس هناك واحد منهم طاهر فليس فيه من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع. ويقابل هذا القذارة العربية العلمانيين تحدثت إحدى النساء العلمانيات العربيات وقالت منتهى ما يريده العلماني مني أن يمارس الجنس بلا ثمن فقط يعني دعارة بس بإطار فكري دعارة بإطار فكري يعني لا ثمن يعني لا فرق بينها وبين العاهرة التي تقبض الثمن مادة هي فقط يعني هو يأتي إليها ليقول لها لنمارس هذا من خلال أفكارنا المتنورة يعني أكثر واحدة علمانية متحررة وداعية إلى العلمانية بمظهرها المادي بعيدا عن خصومتها العلمانية الفكرية هي نوال السعداوي وتعرفون يعني القصة المأساوية بينها وبين زوجها الشيوعي الأحمر المتنور وهي طبعا سئلت عدة مرات يعني هل أنت تحبين أن تعيشي حالات حب خارج الزواج قالت ما في مانع وسئلت هل تقبلين بزوجك أن يعني يفعل ذلك قالت ما عندي مانع لكن بعد ذلك اكتشفت أن زوجها يمارس مع مسكينات هذول الطالبات اللواتي يأتين إلى الحزب تحت باب التحرر وباب الفكر وباب النضال فيقعن فريسة لمثل هؤلاء العجائز العواجيز الكبار الذين هم كلاب حقيقية ونهمة فيدخل إليها من باب الأستاذية لينتهي بها إلى الفراش المحرم وبعد ذلك تصبح لا قيمة لها فهي ذكرا بينما هي شحاتة هذا زوجها وحتاتة وكيف أنها بعد ذلك طلقته لأنها قالت لا أريد أن أكون جارية ممارسات قذرة جدا كلهم يعترفون بهذا وبعضهم سجل هذا في قصص في قصص في كتابه غازي القصيبي في كتابه العصفورية سجل هذه المواقف سجل بعضا من هذه المواقف حتى في كتابه في قصته شقة الحرية هو لما يتكلم في القصص يتكلم عن وقائع عاشها ويعرفها كيف يمارس الرجل الفكر فقط في قاعة المحاضرات فإذا خرج من قاعة المحاضرات تحول إلى ذئب وإلى أفعى وإلى رجل شهواني قدر لا يفرق في القيم وأنه من أكثر الناس خيانة لمبادئه ولذلك إياكم أن وأنا أنبه هنا إلى أنك إياك أن تنخدع بصورة المفكر يعني هو يخرج إليك بصورة المفكر العبقري الشاعر الذي يعني تتيه فيه البنات ويتيه فيه الرجال لأنه العملاق الذي يمثل صوت المنقذ والبطل والمناضل وفي حقيقته كذلك المرأة والنساء وهذا الجانب العلماني حتى في الجانب العلماني في داخل مثلا الممثلين هم العلمانيون كثير منهم يعيشون الفكر العلماني وإن لا يعرفون أسسه الفلسفية كما يريد بعض الظاهر كذا يعيشون عيشة بهيمية وبعضهم يحاول أن يفصل بين الفكر البهيمي بين الفكر البهيمي الذي يريده ويعيشه وبين أسرته يعني بعضهم يحاول لا يريد وهذا نجده حتى في الممثلين يعيش ذئبا والغا في أعراض الناس ولكنه يرفض أن يكون في بيته وبعضهم بقي يعني متزمتا في موضوع المرأة إلى آخر عمره مع أنه من دعاة العلمانية وبعضهم طبعا فسد وفسد أهله وبعد ذلك خرج الأمر عن يده حتى قاسم أمين داعية حرية المرأة في آخر عمره قال ما كنت يعني هو كان مات وزوجته محجبة للذكر يعني معنى محجبة يعني تغطي وجهها قاسم أمين مات وزوجته تغطي وجهها ولا يوجد أحد من أصدقائه يعرف لها صورة ولا يعرف لها شكلا هو ذلك هو من بعد. فلما رأى المرأة لهذه الدرجة يعني كأنه يقول ليس لهذه الدرجة، أنا لم أحلم لهذه الدرجة أن يكون، أنتم زدتموها. فذلك أنا أنبه إلى هذا الموقف، لأنك إياك أن تغتر بالكلمات الكبيرة التي تقال في الكتب، ولكن انظر إلى وقائعها. الفلسفات لا قيمة لها في عالم الذهن، كل الأفكار في الأذهان جميلة إذا رتبت ترتيبا ذهنيا يعني مقبولا فتقبل أنها أفكار فلسفية عميقة، لكن في واقع الأمر ما هي؟ في واقع الأمر هي مجرد قاذورات. في واقع الأمر حين تطبق تكون قاذورات. خلاصة مثلا، أنا قبل أن أستعرض صورة الكتابين، انظر ماذا يريد أن يكون عزيز العظمة. خلاصة ما يريد هو عزيز العظمة هو الفرق بين عزيز العظمة وبين عاد الظاهر، فروقات جوهرية كبيرة، مع أنهما يتحدثان عن اسم واحد، لكن لكل واحد منهما ذهنية خاصة بالنظر إلى هذا الاسم والعلمانية حتى في التسمية. يعني مثلا عاد الظاهر العلمانية، يقول العلمانية، عزيز العظمة يصير أنها العلمانية منسوبة للعلم، لكن ينسبها للعالم بلا ضوابط بانفتاح على العقل الإنساني الكلي، هذا لا ينسبها إلى العلم. هذا من الخلافات، من بداية الأمر الخلافات بينهما شديدة، لكن أريد أن أنبه إلى والعلمانية عن عاد الظاهر هي حالة معرفية واحدة، قد تتشكل بتشكلات سياسية متعددة بنظم مختلفة، ولكنها في الجوهر العلمانية شيء واحد. عاد الظاهر لا، آسف، عاد العظمة مختلف. يقول العلمانية لا يمكن أن تكون شيئا واحدا، هي مختلفة، لكن ما هو جوهرها عند عزيز العظمة؟ جوهر العلمانية عند عزيز العظمة، انظر، يقول نستنتج مما سبق أن العلمانية ليست الظاهرة التي يمكن توصيفها ببساطة ويسر، لأنها إيش عنده؟ متعددة، بل هي جملة من التحولات. هذه النقطة، انظر إليه، هذه نقطة تختلف تماما عن عاد الظاهر، هذه النقطة، بل هي جملة من التحولات التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية، وإنها ما يهمنا هذا الآن، سنأتي إليه، وأنها تندرج في أطر أوسع من تضاد الدين بالدنيا، بل إنها نابعة أو تابعة لتحولات سابقة عليها في مجالات الحياة المختلفة. ونستنتج هنا، هي نهاية ما يريده عزيز العظمة، ونستنتج أيضا أن العلمانية ليست بالوصفة الجاهزة التي تطبق أو ترفض، فإن لها وجوها، وجها معرفيا يتمثل في نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية أو التاريخية، وفي تأكيد تحول التاريخ دون كلام. أرجو أن تحفظ هذه الكلمة، لأننا حين نرى عزيز العظمة يطبق العلمانية في سيرورتها التاريخية يميل إلى أن الحالة الشيوعية هي أرقى حالات العلمانية، واضح؟ عزيز العظمة حين يتكلم عن أرقى حالة وصلت إليها العلمانية، باعتبار العلمانية عند عزيز العظمة هي نشأت من خلال تطور تاريخي، بخلاف من؟ بخلاف عاد الظاهر. العلمانية عند عاد الظاهر لم تنشأ من خلال تطور تاريخي، العلمانية أصل الإنسان، لأنه يرى أن العقل قبل النقل، أن العقل قبل النص، بالتالي الإنسان قبل أي أفكار أخرى جاءت من الخارج، فذلك هي أصل. لم تنشأ العلمانية من عند عاد الظاهر، كل هذا قد يقول قال أنا أعرف أنه هذا في النهاية لا قيمة له، هو خصومة في فنجان، هو خصومة أكاديمية، واضح؟ هي خصومة أكاديمية، حين تنزل إلى أرض الواقع كلهم يستخدمون السلاح. وذلك عزيز العظمة يرى بأن التطبيقات العلمانية المشرقة في العصر الحديث تمت عن طريق الدم، لأنه يقدم النماذج النماذج اليسارية، وكل النماذج اليسارية المعاصرة في العلمانية تمت عن طريق الصراع الدموي، صراع الدم، سواء كان في الثورة منذ كوميونة باريس ومنذ كوميونة نيويورك المتخيلة في كتاب في قصة جاك لندن المتخيلة، إلى الاتحاد السوفيتي ونشوب الاتحاد السوفيتي والثورة البلشفية، إلى داخل المحاولات التي حاولت أن تشابهها في الدول الأخرى سواء العربية في اليمن الجنوبي أو في غيرها. فذلك هو رجل العز العظمى يرى بأن العلمانية تحتاج إلى الدم، هو صريح في هذا. عادل ظاهر لأن خطابه وسماه فلسفيا فهو يريد أن يناقش المسألة من خلال أشياء مختلفة تماما عن هذا البعد. نأتي إليه، أرجو أن أنبه، وأنا لن أطيل في الحقيقة لأن لن أطيل كثيرا في نقدهما، لأن حين أقرأ لهؤلاء أشعر حقيقة بتقزز بتقزز، يعني كيف يتكلمون هذه الكلمات مع أنهم حين يمثلون يخفون أكاذيبهم وإجرام النظم العلمانية، يخفونها من خلال الألفاظ الجميلة. يعني قد يسأل السائل أين هذا مثلا، أين هذا، انظر يقول على انظر، هذا الإخفاء لحقيقة الواقع القدر لمسيرة العلمانية وجودها. انظر إلى ماذا يقول عزيز العظم، قال: فقد تذبذبت البرجوازية الفرنسية في موقفها من الكنيسة الذي كان حاسما في عدائه لها، يعني للبرجوازية قبل 1848، ولو كان المجتمع الفرنسي قد انشطر أيديولوجيا في هذا الخصوص إلى نزعة دينية وملكية ذات وجهة الترامونتيانية، أي مؤيدة للبابوية الرومانية ولأولويتها على الكنيسة الجاليكانية، الكنيسة القومية الفرنسية التي تأسست عام 1648، ونزع، انظر إلى هذه العبارة، انظر إلى هذا الدجل، عبارة دجلية بامتياز. وهكذا عز العظمى، هذا رجل يعني لا يستحي، من الناس الذين لا يستحون، ويعني بحق لا يستحون حين يطرحون أفكارهم على هذه الطريقة. انظر إليه، قال: ونزع علمانية مناضلة، سماها مناضلة، يعني القيام ضد الخصوم بالذبح والقتل والتشتيت، هذا نضال، واضح الكلام، يسمونه نضالا، هذا من الأكاذيب، هذا من الأكاذيب. قال: ونزعة علمانية مناضلة أخذت شكلها الأصفى في كومونة باريس سنة 1870 التي ألغت الدعم المالي للكنيسة وفصلتها عن الدولة وحاربت الكليروس ونفذت، شوف العبارة، ونفذت بحقهم المذابح. هي نزعة نضالية راقية، ولكن في خصومها ماذا فعلت؟ هذا ممدوح، لا هذا مش خطأ، هذا مش خطأ. ولذلك أنتم تجدون مظهر، آسف أني قطعت الكلمة الأولى سأعود إليها، لكن لنعرف إلى أي درجة من الدجل يمارس العلماني خبثه في التعامل واقعيا، بعيدا عن هذه الكلمات الكبرى التي تفرز في الكتب وتلقى أمام الناس. الآن العلمانيون هل انحازوا للشعوب في ثوراتها ضد الطواغيت، أم أن العلمانيين اليوم انحازوا إلى الطواغيت ضد الشعوب؟ يا رجل، في الثورة، ما يسمى الثورات الكبرى، يعني العلماني الذي انشق عن سياق تأييد الطغاة لا ربما تحتاج أن تلتقطه لصغره وقلة عدده بالمنقاش، وإلا فعمتهم جاءوا إلى بعض الحكام الذي لا يعدو أحدهم أن يكون بعيرا أجربا وأن يكون جاهلا تاريخيا تمثل به الأمثال في الغباء، وما ذلك العلمانيون يصفقون له ويرقصون أمامه كالقردة. دعكم، انظر إليها، قال نفذوا، هذا يعتبر العلمانية في أصلها حق الاختيار كما تدعون، لماذا تمارس، تدخل في صراع مع الآخر، صراع شريف، أما تنفذ. فلما قامت كومونة باريس الشيوعية، الشيوعية كومونة باريس هذه لها قصة حقيقة تحتاج إلى شرح موسع، لكن يكفي هنا. هذه التجربة أقام الشيوعيون اليهود في الحقيقة، أقاموا كومينت باريس. كومينت باريس يعني بمعنى كومينت تجمع، كومينت تجمع، كومينتي تجمع. فالتجمع هذا يقيمون فيه الشيوعية، يطبقون فيه الشيوعية، شيوعية المال، شيوعية الجنس، شيوعية كما على ما أرادها ماركس في نهاية التطور التاريخي. طب فماذا فعلوا في خصومهم؟ وماذا يسميه في الابتداء؟ قال حالة نضالية. هذا واقعهم، هذا واقعهم مع الجانب الأخلاق الذي تكلمنا عنه في الابتداء. ماذا يريد؟ ماذا يريد عز الأب؟ ماذا يريد من الإنسان؟ ماذا يريد؟ انظر، ليس فقط تجريد المؤسسة الدينية. هؤلاء لا يريدون، لا يحاربون مؤسسة دينية خطأ، لا يريدون أن يحاكموا نظما علمانية أو دينية باطلة، لا يريدون. هم يريدون تجريد الإنسان من مصادر قوته التي تمنعه من اقتراف الشر، ليبقى شاعرا بالتحرر حين يقترف أكبر الموبقات. نرجع إلى كلمته الأولى، ونستنتج أيضا أن العلمانية ليست بالوصفة الجاهزة التي تطبق أو ترفض، فإن لها وجوها. العلمانية لها وجوه، هذا هذه من النقاط التي يختلف فيها عادل ظاهرا عزيز العظمى. عزيز العظمى وأنا الآن، عادل ظاهر سنة 1990 خرج كتابه الطبعة الأولى، سنة 1990 خرجت طبعة عزيز العظمى العلمانية من منظور مختلف. أول نقاط يوجه إليها النقد عادل ظاهر هي هذه النقاط، وذاك أحدهما يقف الآخر نقدا وواقف للآخر سبا وملاحظة. عادل ظاهر يقول الذين يريدون دراسة العلمانية من خلال أغراضها مخطئون، الذين يريدون شرح وتبني العلمانية ويتحدثون عنها من خلال الأغراض التي أغراضها إلى ماذا ستصل، هؤلاء مخطئون. لأن العلمانية نهاية ما يقوله، نهاية ما يقوله العلمانية عنده هو نظام معرفي، نظام معرفي بمعنى دين، فهمت؟ بمعنى أنه دين بكل معنى الدين في المعرفة، الدين الإسلامي مش في الديانة الأخرى، هو دين، هو قضية اعتقادية داخلية مبنية على أسس فلسفية. حتى إنه يصل عادل ظاهر إلى ما يشيب الرأس، يقول في قريب من نهاية، قريب من بحثي عن الدواء الإسلام والكذا، يقول حتى يمكن للعلماني أن يتبنى الإسلام كاملا، لكن ليس من خلال أساسي أنه نص ملتزم به. يعني يمكن نجي للعلماني أن نقول نقبل الإسلام كله، بدنا نأخذ أحكام الإسلام كله، وهذه ليس مشكلة، إلا أن أي الفارق أنه أخذها عن طريق أن العقل هو الذي فرضها وليس النص الذي أوجد لها قوة التطبيق. واضح الكلام؟ فلذلك في هذه النقطة التي بين أيدينا، عزيز العظمى يعالج العلمانية كمظاهر، يريدها أن تتمثل بمؤسسات، تتمثل بانفعالات، تتمثل بنظر، بمؤسس فكرية. فإذا هي أغراض، لكن عادل الظاهر ينقد هذا. نرى كيف يسب على كل العلمانيين العرب السابقين، كل واحد منهم كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول فإن لها وجوها العلمانية، نرجع، آسف أنا أقطع لكن من أجل الوصول إلى المراد. وجها، قال وجه، فإن لها وجوها، وجها معرفيا يتمثل في نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية والتاريخية، وفي تأكيد تحول التاريخ دون كلام. إذا العلمانية عنده ما هي؟ المادة والتاريخ، هذه نظرة ماركس. فعزيز العظمى وإن كان يطرح العنوان العلماني، لكنه في الحقيقة يطرح العنوان الشيوعي. التطبيق العلماني لعزيز العظمى هو التطبيق الشيوعي، وهو يقول إذا نفي الظواهر غير المادية والانتباه إلى سيرورة التاريخ. من الذي يؤمن أصلا بسيرورة التاريخ نحو شيء معين؟ من هو؟ الشيوعي فقط، هذا الأيديولوجيا عندهم. والذي ينظر بأن الحياة هي المادة، الشيوعي هو فقط. هذا من كلمي، هذا عزيز العظمى رجل بحق أنه كذاب ودجال فيها. يقول ثانيا وجها مؤسسيا وجها مؤسسيا يتمثل في اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة خاصة كالأندية والمحافل. يعني يوجد مؤسسة دينية لكن كالأندية التي ينتسب إليها والمحافل ماسونية روتاري وغيرها. ووجها سياسيا يتمثل في عزل الدين عن السياسة. ووجها أخلاقيا عجيب انتبه لهذه الكلمة، يعني تجريد الإنسان من مصادر قوة الالتزام. تاريخيا ثبت أن قوة الالتزام الأخلاقي تنبع من قضية الخوف من الجنة والنار. وما هي مما استفدته من كتاب استفدته ولم أكن أعرفه مع القراءة التي أدعي أني يعني مطلع عليها، مما استفدته من كتاب الدولة المستحيلة من حلاق وائل حلاق، كلمة كبيرة قالها، قال لا يمكن، هذا كلمته، قال لا يمكن أن تنتج الفلسفة الأخلاق، مع شرح طويل، قال الفلسفة لا يمكن أن تنتج الأخلاق، لا يوجد، لأن الفلسفة ليس لها معيار، ليس لها معيار، فالأخلاق حينئذ ليس لها معيار. قيمة الصواب والخطأ بوجود معيار، أنت لما تقول هذا ناقص هذا زائد في معيار. المتر لو لم يكن له معيارية لما صلح أن يكون قيمة للمسافات، فهو معيار. فإذا ما هو معيار الأخلاق؟ قال لو تركنا الأمر، هذه كلمة له تحسب له، استفدتها هذه منه، هل هو أخذها من غيره من في الغرب منتشر أو لا، نحن لا نعرفها، بأن الفلسفة لا يمكن أن تنتج الأخلاق لأن الفلسفة لا معيار، ما لهاش معيار مطلقة، والدليل أنه لا يوجد فلسفة متفق عليها. فإذا بهذا المعنى كل معيار غير معيار الدين لموضوع الأخلاق فهو معيار نسبي غير مطلق، إذن لا أخلاق، بدل هو نسبي إذن هو لا أخلاق. إيش الكذب؟ ما الذي يريد أن يجعل الكذب أنه هو الحق؟ من الفلسفة إذا ما المعيارية باطلة وهي فلسفة. فلذلك قيمة الأخلاق في ديننا تنبع من قوة الالتزام، من دافع الالتزام فيها. ما هو الدين؟ أن الله حل حرام. كلمة عيب هذه الشرعية التي نشأت من العورة سماها الشارع عورة، كلمة الحلال والحرام، لما أنت ابنك حلال حرام من أين نشأ؟ الغرب عنده لا يوجد عنده في البيت هذه المعاني، لا يوجد، بادت ذهبت لا قيمة. الذي ينشئ الحلال والحرام هو القانون، والقانون كل يوم متغير، والتطبيقات ليس هناك مثال يلزمك وليس هناك عقوبة إلا ما اكتشفت في الشريعة. أنت تعاقب حتى على ما لم يكتشفه القانون، أنت معاقب يوم القيامة ومعاقب بالأقدار في الدنيا. فإذا هناك معيارية، فقيمة الأخلاق معياريتها مش من الداخل، قيمة الأخلاق معياريتها من أنها من الله ويتعلق بها العقوبة من الله. فانظر إلي كيف يجرد عز العظمة كيف يجرد الأخلاق من هذا المعنى. فيقول قالوا من وجوه العلمانية وجها أخلاقيا وقيميا يربط الأخلاق بالتاريخ. شو التاريخ؟ عند شيء وقت شفنا أن عز العظمة شيوعي في جوهره. هناك كثير من الشيوعيين الذين عاشوا في الغرب فيتحدثون عن الشيعية ببعدها الغربي بمنطقها الغربي، هم شيوعيون يساريون ولكن يتحدثون من خلال بعدها الغربي وطروحات الغرب. فإذا الآن إذا كلمة التاريخ ماذا تعني؟ ماذا تعني عند الشيوعي كلمة التاريخ؟ ماذا تعني؟ تعني حركة المادة. ما الذي يحرك التاريخ عندهم؟ المادة، ترس الصناعة، التجارة، الصناعة هي التي تنتج التاريخ. ما الذي ينتج التاريخ؟ ليس الإنسان، المادة. فالترس إذا لما نتكلم التاريخ ما الذي ينتج القيم؟ التاريخ. وهذا يؤيده واقعهم عندما يتخلوا عن الدين. الآن أضرب لكم مثالا، نحن كما تعرف أنا عشت في الغرب وقابلت كثير من كبار السن، كانوا إما يكونوا سجان، هذا الكبير يكون سجانا أو يكون مسجونا، ويكون في شيء من الثقافة، فأنت وهو عنده بقايا من تلك القيم القديمة في قضية المرأة، أي مشكلة المرأة، وكلهم يعني في النهاية السياسة والسياسة كلها لاعي، في النهاية الحديث عن المرأة، العودة إلى المرأة. وذاك أنتم رأيتم في كتاب الكتاب والقرآن أين حديث الأستاذ المجرم محمد شهرو؟ هذا يدور حول المرأة، كل الحديث عن العورة وما العورة والكذا والإرث، الحديث عن المرأة، المرأة هي مشكلتهم. وهذا يؤكد قوله صلى الله عليه وسلم كان أول فساد بني إسرائيل في النساء، المرأة، هذه مسألة مهمة. بل أنا أعتقد بأن سورة الأعراف هي سورة الإنسان، وأعظم ما تحدث عنه هو قضية العورة، قضية المرأة وفساد المرأة. نعود إلى كنا نقول إلى أني كنت لما أناقش كبار السن الذين هم عندهم بقايا تلك القيم القديمة في الغرب، تتحدث عن المرأة يقول لك تغيرت، نعم كانت المرأة كذا وكانت كذا، فتسأله سؤالا تقول له متى تغيرت؟ يقول تغيرت منذ الحرب العالمية الثانية، لما اضطرت المرأة بعد مقتل كثير من الرجال أن تنزل إلى المصانع، فصار لها حساب خاص وصار لها مال خاص وصارت تذهب وتشتري وتستقل، ليس لها اهتمام، وليس هناك قيم تحمل المرأة على الاحترام، فذاك صار هذا الفساد. الذي لا يسميه فسادا أنا أسميه فسادا، الذي انتشر من القيم الجديدة في قضية العلاقة مع المرأة وحركة المرأة في المجتمع وإلى آخره، ما الذي أنتجه؟ أنتجته الحرب، أنتجه الاقتصاد، أنتجه حاجة الناس. إذن الآن في بلادنا يريدون هذا، أن ينتجوا ظروفا اقتصادية ما التي تجبر الناس على التحول من القيم القديمة إلى القيم الجديدة. الإسلام لا يمنع المرأة من العمل، ولكن الأصل فيها وقرنا في بيوت كنا. هم يريد أن يكسر هذا الحاجز عن طريق الشدة التي يعيشها المجتمع، الشدة التي يعيشها البيت، فتضطر المرأة للخروج للعمل. خرجت المرأة للعمل، بما تتم القوامة الرجل على المرأة؟ وبما أنفقوا من أموالهم، فحين لا ينفق الرجل يصبح للمرأة في الإنفاق على البيت، بالرغم من الإسلام حتى والمرأة تعمل فلا يجب عليها أن تنفق على البيت، لكن تحت نظام الشراكة البيتية المرأة تنفق على البيت، تتغير قيم المعرفة في البيت، حينئذ لا قوامة لرجل المرأة، إذا افتح لها الأبواب، في يجوز لها الطلاق، يجوز لها كذا وكذا وكذا إلى آخره. واضح؟ إذا لما يتحدث هذا المجرم عن التاريخ يتحدث عن ماذا؟ يتحدث على أنه وجوب تغيير الحالة الاقتصادية من أجل أن تتغير تتطور القيم. طيب، قال وجها أخلاقيا وقيميا يربط الأخلاق بالتاريخ، والتاريخ أمر ثابت أم متحول؟ متغير، فإذا القيم متغيرة. قال والوازع بالضمير، الوازع ما هو الضمير؟ على فكرة كلمة الضمير كلمة إلى الآن لا وجود للتصور، ما هو الضمير؟ طب إذا الضمير شيئا ثابتا في البشرية، لماذا يلتقى على معنى واحد من الأخلاق بدل هو المعيار؟ طب الضمير يتكون من خلال المجتمع ويتخلق المجتمع، إذن الضمير ليس شيئا ثابتا ليعاد إليه. شايف الفلاسفة قديش عميقين؟ قال العودة بالضمير، ليش طيب يا مجرم؟ شو المشكلة عندك؟ قالوا بدل الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة. كل المشكلة يعود إلى هذا الباب. إذن ولكل من هذه الأشكال المناسبات مع وقع التاريخ المحيط به. واضح؟ ما هي الحقيقة؟ لنعود إلى الكتاب الأول الذي نحن بصدده مع مقارنة الكتاب الثاني. الأول أن عادل ظاهر افتتح لنا كتابه بأمرين. الأمر الأول كما ذكرنا هو الاستهزاء بمن يقوم بدور التوفيق بين الإسلام والعلمانية والإسلام والقومية العربية. الغريب في الأمر، يعني هذا يحتاج إلى شيء من البسط، نحن رأينا أن ما يسمى بالإمبريالية القديمة والجديدة، القديمة والجديدة، أنها هي التي أوجدت قديما مفهوم القومية. هذا يحتاج إلى شيء من البيان وشيء من التفكيك، بأن الأسلحة التي تستخدم ضد أمتنا يمكن هي الأسلحة التي تعطى لنا، يعني تعطى لنا من أجل أن نقوم بدور حتى إذا انتهينا من هذا الدور استخدمت لقتلنا. ومن ذلك القومية. لا، قد يأتي أحد ضد هؤلاء وضد الإمبريالية فيتبنى القومية العربية من خلال هجوم الخصوم عليها. نحن نعلم أن المؤسسات الغربية ضد القومية، ضد القومية العربية، وحين يتكلم الغربيون سواء الفرنسيون البريطانيون، حين يتحدث الأمريكان عندما دخلوا على الخط والآن هم المسيطرون على الخط الإمبريالي الإمبراطوري والاستعماري في أمتنا، نجدهم يتحدثون عن القومية باعتبارها حصنا منيعا يمنع اختراق هذه الأمة. وحين يتحدثون عن مثلا سبا على عبد الناصر، مثلا يتحدثون عن سبا عليه على صدام كذا، يتحدثون باعتبار أن هذه الأفكار الخطأ هي أفكار قومية. واضح؟ إذن القومية في هذا المظهر عندهم تعتبر سلاح ضدهم، صحيح؟ لكن حين نرجع إلى التاريخ نجد أن القومية هي السلاح التي تستخدم ضد هذه الأمة لتفتيتها. القومية هي بالتاريخ عند الثورة العربية الكبرى استخدمت لفظ القومية مقابل قومية مجرمة يسمى القومية التركية التي بدأ الأتراك. تاريخيا في الحقيقة الذي بدأ بالنزع القومية هم الأتراك، وهؤلاء استغلوها الطوائف في داخل أمتنا، غير المسلمين استغلوها، وبعض المغفلين من المسلمين دخلوا فيها، فصارت القومية سلاحا غربيا يستخدم لتدمير الأمة. وبعد أن استقر خرجوا من الإطار الإسلامي، خلاص تدمر مفهوم الجامعة الإسلامية، تدمر، فبقي الإطار الأقرب هو الإطار القومي، فهذا يجب أن يدمر. فأول استخدمت القومية في طعن في الجامعة الإسلامية، ثم صارت القومية كذلك مطعن يجب أن تحارب عن طريق أشياء كثيرة، مثل الآن القومية العربية ليست لا تصلح، يقاتلها الأكراد بسبب فساد القومية العربية، يقاتلها البربر، تقاتلها الطوائف في داخلها، القومية لم تعود صالحة ليست ذات قيم فتستورد القيم الأخرى، القومية العربية استوردت مع الاشتراكية مع اليسارية، فتم التفرق والقتال على أساسها. فإذا لا يغرنك وأنت ترى الخصم يقاتل القومية أن القومية يجب أن نتبناها، هي في الحقيقة هي في وقت من الأوقات هي سلاح لتدمير الأمة، وما زال القومي العرب هم سلاح في خاصرة الأمة. ما يهمنا. ولذلك هو العجيب أنه يتحدث هذه، أنا قلت هذه الكلمة لأن عادل ظاهر الكلام ليس عن القومية، الكلام عن العلمانية، والعلمانية أساسها هو يقول العلمانية يعني أساسها إنساني عام، فلذلك هي ضد القومية. فلماذا يأتي بهذه العبارة؟ هذا يرجع إليه، ولأنه في الحقيقة من إحدى الطوائف، إذا صح الاعتبار أنه من الطوائف التي تعيش في خاصرة الأمة. يقول وإننا نجد، هذا الابتداءات بدأ بهذه النقطة، وإننا نجد فوق كل هذا تسابقا مضحكا استهزاء، هذا الاستهزاء من قبل بعض المنظرين البارزين للفكر القومي العربي للتوفيق بين الإسلام والقومية العربية، وعلى إبراز دور أهمية الإسلام الدين الكوني المتجاوز للفروقات القومية كعامل مكون لمفهوم القومية العربية. إذن الكتابان يوصلان لنا قضية مهمة في ديننا، يوصلان إلى قضية مهمة في ديننا، أن عزيز العظمة وعادل ظاهر لهما فضيلة علينا. هذه الفضيلة أنهما كشفا ألعوبة ما يسمى بالإسلام العلماني أو محاولة اشتقاق العلمانية من الدين. أنتم تعلمون أن ابتداء نشر العلمانية في ديننا عن طريق كتاب الإسلام وأصول الحكم على عبد الرازق، ومن جر بعده وإلى يومنا هذا إلى محمد أركون وإلى نصير حامد أبو زيد وإلى آخره يريدون ومحمد شحرور كما رأينا في كتابه السافي الكتاب المتقدم بأنه بأن هؤلاء الحمد لله بأن هؤلاء يحاولون جميعا اشتقاق العلمانية من الدين، لأنه كما قال سيد بردنسون كما نقل عنه محمد عبده لا يمكن أن يقضى على الدين إلا بسيف الدين نفسه. هذه أمة متدينة فلا يمكن أن تدخل عليها من خلال مرجعية أخرى، فاقضي عليها دينها من خلال دينها. هذه أوقعت الكثير من الناس، بعض حتى المشايخ في زمننا هذا، في تسمية العلماني كافرا، لأنه يقول لك هو لم يلغي الكتاب، ويقول أن الكتاب من عند الله وأن الرسول هو رسول الله، وأن ما نريد أن نشتقه من تشريعات ومن الكتاب والسنة. واضح الكلام؟ ولكن عزيز العظمة وعادل الظاهر يكشفان هذه اللعوبة، يقول هذه أكذوبة، هذا ناقض لأساس العلمانية. العلمانية أصلا تقوم على عدم اعتبار الدين مرجعا للحياة، ومنها كيف نفهم الحياة، ومن ذلك العلمانية. ولكن إذا أراد أحد أن يتكلم عن العلمانية يتكلم من هذه المنطلقات، بأنها أصلا هي إرجاع الدين إلى مكانه. إيش مكانه؟ الشعوري، باعتبار الإنسان يرث قيمه المتخلفة فيحتاج إلى مدة حتى يتخلص منها. فبالتالي وجود الدين شيء مهم من أجل تقويم. بعض يقول الدين يعني عامل متوازن يزن الإنسان، يمنع عنه الأمراض، يمنع عنه الشذوذات السلوكية، فيعطيه حالة راحة مثل مسكنات. ولكن الدين ليس هو المحرك الفعلي الحقيقي لحياة الإنسان. والتالي إذا أردت أن تعرف ما هي العلمانية الحقيقية فعليك أن ترجع لهؤلاء، وليس لمن يكذب عليك. النقطة هذه نقطة مشتركة بين الكتابين، هذه النقطة مشتركة بين الكتابين. عزيز العظمة يستهزئ بهؤلاء الذين يريدون أن يشتقوا العلمانية من الدين، وكذلك عادل الظاهر يستهزئ بشدة في من يريد أن يشتق العلمانية من الدين، ويذكر بأن هذه المحاولات السابقة لم تجدي نفعا بل كرست موضوع الدين. انظر، شوف، انظر. النقطة الثانية التي يشترك فيها الرجلان أن يقول عدد الظاهر أن السبب، هذا الكتاب سنة 93، يقول سبب اهتمامه بإخراج هذا الكتاب أنه يلاحظ تراجعا للعلمانية من الساحة العربية. واضح أن العلمانية تتراجع، وهذا في 93 كان هناك مديني، وكان هناك شيء من دول ظهرت فيها الديمقراطية، ولما صارت الانتخابات ظهر الإسلام متفوقا على غيره من الخيارات الأخرى الفكرية، وإن كان تراجع ليس بسبب الأفكار، وتراجع بسبب القمع الحكومي، القمع الأنظمة، قمع التآمر الخارجي ضده. فذلك هم يلاحظون، هؤلاء هو هذان يلاحظان بأن العلمانية تراجعت. هل في كلامنا اليوم واضح؟ فسبب هذه الكتب أو إخراج هذه الكتب لتأسيس موضوع العلمانية من جديد فلسفيا وقيميا، فسبب أنهما يريان بأن العلمانية تحتاج إلى شيء من الدفع وقد كادت تبيد. هل ما زلنا نحن نعيش هذا الأمر؟ نعم. الحقيقة اليوم بسبب عودة القمع من الدولة العميقة، بسبب قمع نتائج الثورات العربية والربيع العربي، بسيطرة الإسلاميين بمظاهر متعددة، بأن العلمانية عادت إلى تكييف نفسها، ولكنها ليست بأسس فكرية. لا يهتمون الآن بالأسس الفكرية، إنما الاهتمام بماذا الآن؟ بقضية التحالف مع السلطة للذبح والقتل. الآن التحالف موجود، وهذا من أشكالها. إذن هذه النقطة كذلك يشترك فيها عادل ظاهر مع عزيز العظمة في هذا الباب. مما يمتاز به الكتابان أنهما يطرحان هذه الفكرة وإن كانت بينة في كتاب عاد الظاهر وليست بينة إلا بمقدار ما عند عز العظمة. يقول عاد الظاهر بأن سبب هشاشية العلمانية في بلادنا لا تملو أنها لم تنتج، انتبه، لم تنتج هذه العلمانية من خلال صراع فلسفي في داخل أمتنا العربية، بخلاف نشوء العلمانية في الغرب. يريد أن يقول بأن هناك ثمة متنورين نشأوا في الغرب، فلاسفة متنورين، الحالة الغربية هي نتيجة له، العقد الاجتماعي، الحرية، الدعوة للحرية، الثورة الفرنسية، فالذين أنتجوا هذا الحراك السياسي والاقتصادي هم فلاسفة من خلال صراع فلسفي وإنتاج فلسفي، فنتجت العلمانية. يقول عاد الظاهر بأن العلمانية في بلادنا لم يكن هذا سبب، هي فرضت فرضا، لم ينتج هناك حراك فلسفي في داخل الأمة على مستوى النخبة ولا على مستوى المفكرين ولا على مستوى الفلاسفة، ولكن العلمانية هي شعار لا أرجل له، ملوش أرجل، ملوش يعني، ما فيش له أحزاب تتبنى فكريا على المستوى الصحيح، فيش جمعيات تتبنى تنشره، لم تنتج العلمانية. وهذا في الحقيقة اعتراف بأن العلمانية في بلادنا غرس خارجي، هذه لا يقبلها عز العظمة، هذه النقطة بهذا البعد لا يقبلها عز العظمة. عز العظمة أساس كتابه يقوم على أن العلمانية منتج تاريخي من خلال كما تقدم، من خلال حركة التاريخ وتطوره وسيرورته، وبالتالي ويقول ها يعترض، يأتي بمعترض الخصم، بالمعترض الخصم وهو المسلم، إيش يقول المسلم؟ يقول وهذا المنتج التاريخي لم يحدث في بلادنا، إنما حدث في الغرب، فالعلمانية ضرورة نتجت في الغرب وليست باللازم أن تكون لنا. السبب أن هناك ثمة سيطرة كنسية في الغرب ألغت الإنسان، تكلمت بسم الله ضد الإنسان، ظلمته، قهرته، قتلته، منعت حرية التفكير إذا تواطأت مع الملوك والإقطاعيين، فبالتالي نتجت لهذا السبب. أما عندنا فلم يوجد هذا التاريخ، هكذا يقولون. يرد عزيز العظمة بهذا الاتجاه، وهو القول بأن الذي عاشته الأمة الإسلامية، وهذا من وقاحته، أنا أكأكد، وهذا قد يقول قال يعني عاد الظاهر ما كان عنده وقاحة، في الحقيقة في تمثيله كانت هناك كثير من الوقاحة. تعجبوا من العجاب في كتاب عاد الظاهر من أوله إلى آخره، لم يمثل إلا بحالة واحدة لقضية خطاب الله الذي لا يتلائم مع العقل، لا يأتي إلا مثال واحد من أول كتاب. انظر كم صفحة هذا الكتاب، ما يقارب 425 430 صفحة تقريبا، إلا صفحة أو صفحتين. ما هو المثال الذي لا من أول كتاب إلى آخره وهو يأتي به مثال إلى أن الأمر الإلهي يخالف العقل ولا ينبغي امتثال الأمر الإلهي لمخالفة العقل؟ قال عندما يأمر الله عبيده أو الذين يمتثلون أمره بتدمير قرية تدميرا كاملا، أو تدمير العالم تدميرا كاملا، أو تدمير المدينة تدميرا كاملا بلا سبب، لا يشرح لهم السبب، خلاص دمروها ولا تسألوني. فتصور أليست هذه من الحماقات؟ كل الذي يسميها بالمعلومات أو الحكمة السابقة، ويسميها الحكمة السابقة، الحكمة الدينية، الحكمة الدينية، أسف، الحكمة الدينية، ويسمي الحكمة العقلية الحكمة العملية والحكمة السابقة. عندما يأتي الحكمة الدينية ويرى ليس لها مثالا في الوجود في الكتاب والسنة إلا هذا، وهو مثال غير حقيقي، يعني مثال غير موجود. الأصل أن يذهب إلى الكتاب والسنة ويحضر لنا نصا، خاصة يتحدث عن الفلسفة في بلادنا العربية، فيحضر لنا نصا يخالف العقل من كل وجه على هذا المعنى الذي ذكره. فأنا أمثل كثير من أزنظ لأنه على هذا المعنى. يقول أزنظ، أرجع إلى النقطة التي نحن فيها، يقول أزنظ بأن ما زعمه هؤلاء بأن التاريخ الإسلامي في في مواطنا في بلادنا هو لم يخرج أبدا عن التاريخ الإنساني. عشنا لحظات سيطرة رجال الدين ورجال الكنيسة الإسلامية في هذه التصرفات التي عاشها الغرب. فنفس نحن عشنا التاريخ من أول الكتاب إلى آخره، وعزيز العظمى يحاول تكريس هذه النقطة، وهذا يعني هذا من أكذب الكذب. وجدت أكثر نقطة مع هذا الاعتراف، وجدت أكثر النقاط إيلاما لهذين العلمانيين في الطرح الإسلامي أن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية لا دولة دينية. وذلك على هذه الجملة نحتاج إلى شيء من الشرح لعوام الناس وللبسطاء، وإلا فهي معلومة عند طلبة العلم ومعلومة عند المتابع السياسي. كيف؟ الدولة الدينية بالمفهوم الغربي يعني أنه معين من قبل الله، وأن كلماته التي يقولها هي كلمات الله. هذا مفهوم الدولة الدينية. وذلك إلى الآن يعتقد الكاثوليكي بأن البابا ما يقوله هو وحي وأنه لا يخطئ، وبالتالي حين كان يحكم البابا هو يحكم أنه الله فلا يخطئ، وأن أحكامه لا ليس فيها خطأ، وأن فهمه الكتاب هو الفهم الذي يريده الله. طيب، وبالتالي ما البابا إذا عين رجلا يعني الله عينه، لا يجوز أن يزال. هذا مفهوم الدولة الدينية. المفكرون المسلمون يقولون بأن هذا لا وجود له في الإسلام، هذا حقيقة، هذا الجانب صحيح، مع معنى أن الرجل يحكم فيصيب ويخطئ، يصيب الحق ويخطئ، فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ ليخطئ، وأن الله لم يضعه، إنما الأمة التي تضعه. مفهوم أن على الصواب خلاف الشيعة والروافض، عند أهل السنة الذي يحقق له السلطان هو بيعة الأمة له للوضع الإلهي. ما فيش الله الآن، من قال لك أن الله وضعه؟ الله وضعه ربما ليبتليك تقوم عليها ولا تقوم عليه، كما يبتلي الأمة المسلمة بهجوم الكفار عليها، فلا يعني الاستسلام لها، وإنما يعني الفتنة، ابتلاء. هذه النقطة تزعجهم، هذا الفهم لموضوع الدولة. وبالتالي يسمي أهل الإسلام والعلماء يسمون هذا المفهوم على ما يسميه الغرب أنها دولة مدنية، بمعنى أن الحاكم يضعه الشعب، والشعب هو يحاكمه، له الحق المحاكم عليه، وأن ما يقوله من أحكام إنما يقولها من جهة نفسه يصيب ويخطئ، فإذا أنزلتموهم أي الحصن فأنزلموهم على حكمكم على حكم الله، فإنكم لا تدرون أصبتم حكم الله أم أخطأتموه. واضح الكلام؟ هذه نقطة حقيقة تسبب لدى الرجلين المزيد من الألم والشديد. بقيت نقطة، هل يظن القارئ، وبقيت نقاط عدة حسب ما نستطيع أن نقدمه، هل يظن أحد بأن الأستاذين المبجلين قد ذهب إلى الأفكار بغير قواعد مسبقة؟ هل تعامل صاحب الكتابين مع القارئ تعاملا بلا معلومات مسبقة، وأنهما أتيا إليه من المقدمات حتى ارتقيا به إلى النهاية، أم أن من البداية قرر الكاتبان أن يصدم القارئ بأننا أصحاب مشروع نؤمن به وهو مؤدلج عندنا، يعني نحن أصحاب أيديولوجية مقدما قبل أن نتكلم؟ يعني العلمانية الأصل إذا كما تزعمون ولا وجود لهذا، بس هذه دعاوى بأنك تذهب إلى الأفكار من غير معلومات مسبقة وتحاكم الأفكار من خلال ما هي عليه وليس من خلال أدلجة قديمة. انظر إلى هذه الكلمة الذي يقولها الفيلسوف عادل ضائر: ليس غرضنا من هذا الكتاب أن نقول أي البديلين هو الأقرب إلى الصواب، ولكن بغض النظر عن أيهما هو الأقرب إلى الصواب، فإن الموقف العلماني يظل هو الموقف المسوى عقليا. الرجل حاسمها. موضوع بقيت نقاط متعددة لكن لا بأس. ما قلنا بأن عزيز العظمى يرتكز على العلماني، يرتكز على الخيار العلماني لأمتنا، أن الأمة عاشت نفس التاريخ الذي عاشه الغرب، هكذا يقرر هذا، ويأتي بالأدلة الغرب لماذا اختار العلمانية لأن التاريخ أوصله إلى هذا المعنى النهائي، وهذا التاريخ هو نفسه الذي عاشته الأمة العربية الإسلامية بنفس المعنى. عادل ظاهر لا، أساس فكرته هو ما قرره بأن العقل قبل النقل، وبالتالي الذي يقرر صلاحية النقل هو العقل، فلماذا تلغيه؟ وإذا الله أوجد لدينا العقل، ويقول كلمات كبيرة الآن سأقرأ واحدا منها، يقول إذا الله قرر أن لدينا العقل من أجل أن نقرر ما هو الصواب والخطأ، لماذا يسلبه منا بعد نزول النقل؟ واضح؟ طبعا هذا يعود إلى شيء غريب، الله أعطاك العقل من أجل أن تكتشف الحقيقة التي تقوم عليها التي يقوم عليها وجودك، من أنت؟ ومن أجل أنك إذا خوطبت بشيء أن تخاطب، أن تعرف ميزان الحق والباطل فيه. فالله لما خاطب البشرية عن طريق الأنبياء من أجل أن يعرفوا صوابهم، ومن أجل أن يعرفوا عقلهم، من أجل أن يكتشف لما أنا. انتبه، والجواب على هذا أننا نجد أن الفلاسفة الذين خرجوا من إطار الوحي لم يلتقوا على كلمة سواء، بخلاف جميع الأنبياء فإنهم التقوا على كلمة سواء. ما هي حقيقتك؟ وما هو دورك في الحياة؟ وما هو علاقتك بهذا الكون وبخالقك؟ لماذا أنت هنا؟ الأنبياء اتفقوا على هذه الحقيقة، والفلاسفة الذين يزعمون أن العقل هو شيء يقرر الحقائق لم يتفقوا على هذه الحقيقة. ينظر لهذه الكلمة، بلا شك هذه الكلمة هي خلاصة ما سأقوله، هي خلاصة ما يقوله عادل ظاهر في قضية فهمي للقرآن والسنة. طبعا الأصل لعادل ظاهر حين يتكلم عن تهافت الخطاب الديني، عندما يتكلم عليه أن يناقش الخطاب الديني بعيدا عن المؤثرات الخارجية، أن ينقده من داخله، وهو لا يأتي لهذا أبدا، لكن انظر له ماذا يقول. يقول إن من يربط، انتبه، هو هنا حاسم في موضوع الرد على من يشتق العلمانية من الدين. يقول إن من يربط بين الإسلام والسياسة على نحو ضروري، بمعنى أن هل الإسلام وعلاقته بالأمور السياسية علاقة عضوية؟ هل علاقة الإسلام بالأحكام علاقة عضوية؟ نعم، الجواب الإيمان قول وعمل، هذه حقيقة. قال إن من يربط بين الإسلام والسياسة على نحو ضروري، يعني حده نحو عضوي، إما أنه يخطئ في فهم لطبيعة الدين السماوي، أو التناقض الداخلي هو نصيب الإسلام. يعني انظر إلى هذين الشقين المختلفين تماما، أن من يربط بين الإسلام والسياسة على نحو ضروري، إما أن فهمه للإسلام خطأ، طب إذن في نصوص لكن فهمها خطأ، إذن هذا واحد، هناك نصوص فهمها خطأ، وإما أن في هذا الإسلام التناقض الذي أدى إلى هذا المعنى. ومن أين قرأت هذا؟ يعني قدم لي ناقش النصوص التي تدل على الفهم الخطأ والنصوص التي تدل على التناقض. طبعا نحن بحاجة هنا إلى ردود العلماء على علي عبد الرازق، وخاصة أن ننبه كما نبهت سابقا رد الشيخ الإسلام وشيخ الأزهر محمد الخضر حسين، فهو من أعظم الردود على كتاب علي عبد الرازق في هذا الباب، في هذه النقطة، وهو أن الإسلام ليس متناقضا في داخله، وأن النصوص ليست متناقضة كما يزعم علي عبد الرازق، وأن الإسلام لا يقبل هذا الطرح في عزل الأحكام السلطانية عنه. تكلمنا فقط لنا خلاص بقيت نقطة، كل مرة أقول نقطة لكن لا بأس. تكلمنا ما هو ما لنفهم ما هي العلمانية عن عزيز العظم، ما هي العلمانية؟ قلنا المظهر المعرفي، المظهر الأخلاقي، المظهر السياسي، هذا أهم شيء عنده. ها الآن ما هي العلمانية عند عادل ظاهر؟ يقول العلمانية هي موقف شامل ومتماسك من طبيعة الدين وطبيعة القيم وطبيعة السياسة. هنا يظهر بعض الفرق، لأن عاد الظاهر يرى أن النقد أن اختيار العلمانية باعتبارها تحقق أغراضا مهمة لحياة الإنسان، هذا فهم غير صحيح. العلمانية باعتبارها حق في نفسها، وأنها تحقق مفهوم أن العقل الإنساني قادر على أن ينتج هذه ينتج المعارف وينتج الحياة التي تسعد الإنسان بغض النظر عن الآخرة. وذلك يقول العلمانية هي موقف شامل ومتماسك من طبيعة الدين. انت هنا العلمانية عنده ماذا؟ هي مظاهر. العلمانية عند عز العظمى مظاهر، العلمانية عند عاد الظاهر شيء مختلف، متماسك من طبيعة الدين وطبيعة الدين، طبيعة القيم وطبيعة السياسة. يقرر أن الموقف العلماني يظل كما ذكرت، هذا ذكرنا سبب ونبي على نقطة لا بأس نطيل قليلا. الأكثرون ومنهم عبد الوهاب المسيري، انتبهوا، عبد الوهاب المسيري الذي انتشرت الفكرة من خلاله وإن كانت أقدم منه بكثير، أقدم منه حتى في داخل المجتمعات الأوروبية. الفرق بين العلمانية الصلبة والعلمانية اللينة، العلمانية الصلبة انتشر معناها من خلال عبد الوهاب المسيري، وإن كان قبله حتى شبلي العيسمي يذكر هذا في كتابه العلمانية والدولة الدينية. شبلي العيسمي رجل معروف بعث في أول الثورة السورية ويعيش في لبنان، كان رجل بلغ فوق 80 وهو أظن درزي، يعني اختطفوه ولم يظهر له أثر. المهم في كتاب قديم له، في كتاب العلمانية والدولة الدينية، يقر وجود العلمانية الصلبة والعلمانية اللينة، يعني قبل ما طرحها عبد الوهاب المسيري. البعض يعني يظن أن عبد الوهاب المسيري هو أول من طرحها، لا، طرح مفهوم العلمانية الصلبة والعلمانية اللينة أو الشاملة وغير الشاملة. عند عاد الظاهر الفرق بين العلمانية اللينة والعلمانية، ويتبنى العلمانية الصلبة بهذا المفهوم، وهو مرجعية العلمانية. ما هي العلمانية اللينة عند عاد الظاهر؟ هي العلمانية التي اشتقت من مصدر الدين، كان مصدر هو الدين الذي أنتجها الدين كما يريدها أركون ويريدها، بالرغم أن أركون ليس مسلما، ليس محمديا، ليس مسلما، ولكنه يرى أنه تشتق العلمانية من الدين، أو أنه يرى أن المعلقة الأولى لجرعة العلمانية لهذه الأمة أن نقدمها عن طريق الدين. فهذه العلمانية ماذا يسميها؟ اللينة. العلمانية الصلبة عنده هي التي تخرج من هذا الإطار، فتشتق من خلال العقل وخلال كون الإنسان قادرا على أن ينتج المعارف من داخله. هذا بخلاف ما الطرح، إذا قرأنا كلمة العلمانية عند هؤلاء تختلف عن العلمانية بالمفهوم الآخر، وهو ما هي العلمانية الصلبة عندهم؟ العلمانية الشاملة التي طبقتها الدين، أفين الشعوب، قاتلوا الدين، منعوا المساجد. وما العلمانية المتدينة؟ في العلمانية التي يعيشها الغرب، أنها تسمع لكل صاحب دين بأن يتبع دينه كما يريد. واضح؟ هذا فرق من الفروق التي أريد أن ننبه عليها. يعني هناك بلا شك نقاط أخرى مبثوثة في الكتاب ومعلق عليها. يعلق فقط عاد الظاهر في باعتبار أنه يتكلم عن الأسس الفلسفية، هل الإنسان قادر على أن ينتج معرفة سليمة من داخله، أم أن الدين، انظر هذا الكذب، أم أن الدين يمنع إنتاج أعمال العقل؟ يعني عندنا الموضوع عند أهل السنة الموضوع محسوم، أن الله خاطبنا بالنص، ولكن لا يمكن أن يفهم النص إلا بالعقل. ويتميز الناس في مرتبة العلم من خلال استخدامهم لهذا العقل أو وجود قدرات العقل المختلفة عندهم في التعامل مع هذا النص. فإذا الجانب العقلي في ديننا ليس ملغى كما يريد أن يقول عاد الظاهر، بل هو بين. بهذا نختم، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، ونرجو أن نكون قد يعني المرء قدم شيئا مقبولا في كشف حقيقة هؤلاء. وأنا ما يهمني في هذا الباب بأنك تستطيع أن ترى العلمانية بوجهها الصارخ والصريح والواضح من خلال هذين الكتابين، وذاك العلمانية هي كفر بدين الله، فإما أن تكون مسلما وإما أن تكون علمانيا. أم مسلم علماني هذه تركيبة، إما أنها كما قلت جرعة أولية للوصول إلى الكفر، وإما أنها خادعة لا يفهمها أصحابها على وجهها الصحيح، وبالتالي الحكم في العلمانية أنها كفر وردة وخروج عن دين الله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. إن شاء الله نختار كتابا جديدا نعلن عنه غدا، ليس في ذهني اليوم الآن كتاب الذي اخترته لانشغال المرء بأشياء متعددة. اللهم ارحمنا برحمتك، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.